بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هو استكمال لفكرة كنت ذكرتها في خطبة الجمعة الماضية، بس إن شاء الله أكررها سريعا عشان نبني عليها الفكرة اللي إحنا عايزين نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله. كانت خطبة الجمعة شرح لقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كانت فكرة الخطبة، وإن شاء الله اللي إحنا زي ما قلنا عايزين نوسع الفكرة ونكملها اليوم، إن الله سبحانه وتعالى في كثير من المواطن حتى النبي صلى الله عليه وسلم مدح العلماء والعلم، وده موجود في الفطر. ناس كل إنسان يحاول أن ينفي، كما قال كثير من أهل العلم، يعني يحاول أن ينفي عن نفسه الجهل حتى لو هو ليس لديه علم، يعني قد يتشبع بالعلم وهو ليس عنده هذا العلم. فده مسألة حب العلم ونفي الجهل عن الإنسان، وده أمر يعني مركوز في الفطرة البشرية. ومدح الله سبحانه وتعالى علماء الشريعة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في كتيب كده ظريف كان بيتكلم جامع لأحاديث العلم المذكورة في الكتب الستة، بحيث إن أنت لما تقرأ مواطن العلم، كنت لسه عامل بحث عن كلمة العلم في القرآن، أظن 29 موطن، شوف المواطن التي جاءت فيها هذه اللفظة، متى جاءت في صيغة المدح ومتى جاءت في صيغة الذم، زي في آخر غافر: فرحوا بما عندهم من العلم ومن من الذي أوتي العلم ثم وظف هذا الأمر العظيم المقدس لأشياء دنيئة، وكيف خاطبهم الله سبحانه وتعالى. ولما تقرأ أيضا موارد هذه اللفظة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتكون الصورة الشرعية عن هذه اللفظة قضية العلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسنه كثير من أهل العلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم، قال كثير من الشراح، علم الدين يعني الذين أو العلم الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف، خلف المتقدمين. بعض أهل اللغة يفرق من كلمة الخلف والخلف، فخلف من بعدهم خلف سكون اللام، قالوا ده بيأتي للفاسد، بعضهم قال سكون اللام للفاسد والخلف للشيء الصالح. فالذي جاء في القرآن فخلف في قراءة حفص خلف من بعدهم خلفه، سواء أضاعوا الصلاة في سورة مريم أو ورثوا الكتاب في سورة الأعراف، سورة الأعراف. فهنا في مدح له: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أعدل الناس يحملون هذا العلم، طيب وظيفتهم إيه؟ ينفون عنه، يبقى هم عايزين يحافظوا على هذا العلم من التغيير، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. يبقى الله سبحانه وتعالى يقيد بهذا الدين ولهذا العلم من يحمله، وليس فقط يحملون هذا العلم بل ينفون عنه العلم الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين، ان العلم ممكن يحدث فيه غلو. لذلك كان بعض اهل العلم يتعجب ورود كلمه ولا تطغوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا، وبعدين الثانيه ولا تطغوا، فين دي في سوره ايه يا جماعه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فين؟ انا مش قصدي الذين ظلموا فين، انا قصدي الايه دي فين؟ ها؟ لا مش سوره ابراهيم، سوره هود. فازاي سوره مكيه في واقع استضعاف ربنا ينهانا عن الطغيان، ان ممكن انسان يطغى، يعني ممكن انسان يكون مستضعف ومعاه الحق لكن نتيجه ردود افعال نفسيه بشريه غير منضبطه بالشريعه يطغى الانسان؟ نعم هذا قد يحدث. فتحريف الغالي، ان ممكن انسان يكون عنده غلو في الدين، وانتحال المبطلين وتاويل الجن. الشاهد نرجع لآية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، الله سبحانه وتعالى هنا لفظ الجلالة فاعل، شهد لنفسه سبحانه وتعالى وكفى به شهيدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، بعضهم يعني تأدبا يقول دي استئناف، أيوة الملائكة شهدت أيضا، بعضهم يقول لا عطف،

فدي امانه ضخمه. لذلك في نفس السوره ايضا سوره ال عمران: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. اخذ الله الميثاق على تبيين العلم، ما ينفعش تكتمه في هذه اللحظات تحديدا وعموما، يعني عموما، وايضا في لحظات مفصليه في التاريخ على مدار التاريخ لابد في هذه اللحظات ان يتكلم المسلم العلماء. عايزين امثله لهذه اللحظات، منها كما قلت في سوره ال عمران مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقدان القدوه والاسوه، موت خيره الناس سيدنا حمزه وسيدنا مصعب، هزيمه، اضطراب، فتن، شبهات. في اللحظات دي اكبر اشكال بيحصل، يعني دايما احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار لنا دعاء نكرره وهو دعاء اهدنا الصراط المستقيم. يعني لما ربنا اصطفى دعاء واحدا هو يكون المفصلي اللي تتكرره في الفروض، والركعة لا تكون ركعة إلا به، والصلاة لا تكون صلاة إلا به، الفاتحة اللي يهدينا الصراط المستقيم. كما إن الفرد يعني بيحرص على الهداية، أيضا الأمة تحرص على الهداية، كما أن الفرد يمر بانحرافات الأمة تمر بانحرافات، واللي بيقيم إعواج انحرافات الأمة هم العلماء، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، يدفون عنه التحريف والانتحال والتأويل، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن الجاهل لما بيتكلم يعني الغالي حماسه وعاطفته هتخليه العلم له حد. إن الذين يحادون الله، البقاع بيقول وضعوا حدود غير ربنا وضعها. فممكن إنسان عنده نوع من التساهل فيغير الحد في اتجاه الشهوة، ممكن واحد عنده غلو فيحرم أشياء أحل الله سبحانه وتعالى، تمام؟ تأويل الجاهل إنه هو إزاي يمشي النص على هواه فيؤول النص، لذلك العلماء حطوا ضوابط وقواعد لقضية تأويل النص. فالشاهد إن تحدث فتن وزلازل وعصير وابتلاءات قد تحرف مسارات الأمة، اللي بيرجع مسارات الأمة تاني العلماء. لذلك الشيطان بيستهدف أكتر العلماء، وحذر السلف كثيرا من زلة العالم. ليه؟ لأنه هو هنا مش هيزل بمفرده. يعني ليه ممكن إن كنت قرأت أثر زمان، مش قرأته في ابن كثير ولا فين، إن من أكثر الناس اللي بتجتمع عليه الشياطين أكثر الناس أتباع. يعني كل معالم أو داعية يكون أتباعه أكتر ده يرصد له مجموعة من الشياطين أكبر. وده فعلا من يعني من خبث ودهاء الشيطان. وهو دلوقتي لو عالم بيسمع كلامه 10 مليون واحد، وتخيل مثلا القوة الشيطانية اللي عند إبليس مثلا أقل من كده، يعني عاملين تحديد نسل مثلا فعنده 5 مليون شيطان أو 3 مليون شيطان. فبدل ما يوزع ال 3 مليون على 10 مليون، لا، احنا لو وجه مليون شيطان لهذا العالم هيضل ال 10 مليون. وده مش بس اللي بيعمله شياطين الجن، ده اللي بيعمله شياطين الإنس، إن هو يحرص على ان العالم يزل وينحرف، فبالتالي خلاص الاتباع هيسيروا في نفس المسار، فيوجه جهود اكبر واعلى. ومش بس من اهداف الشيطان شياطين الانس والجن ان هو يفتن في دينه، يعني هو يقع، نسال الله السلامه والعافيه، ان يقع في مستنقع الشهوات. وهذا يحدث ويحرص عليه شياطين الانس والجن، ان هو يرسل له بقى يعني اكبر مداخل دايما بيستعملها المنافقون المال والنساء، فيبدأ يحاول يفتنه من الباب ده، من أبواب النساء ومن أبواب المال. لذلك دي من أخطر الأبواب اللي لابد أن العلماء والدعاء يحرصوا على ضبط النفس فيها. مش بس هدفه أنه يقع في شهوة، طبعا سقوط الرمز بيكون بيكسر نفسية كتير من الأتباع. لا، ربنا احفظنا رب أن رمز يسقط في الأمر ده في الفتنة الشهوات بيكون بيكسر نفسية الأتباع. لكن ممكن يولد دافع مثلا ان هو يقوم مقامه، ان هو يدعو للتوبه، ما هو بشر ممكن يتوب ويرجع مره تانية. حين دور الشياطين مش بس ان هو يقع في الفتنه دي، لانه يحرفه عن مسار، يخليه جندي من جنوده، يعني يخليه يبلغ نفس الكلام الذي يود الشيطان تبليغه، فيعمل على تحريف الدين. فالناس هو ظاهر قدام الناس انه بيتكلم في الدين، مش مثلا وقع في الشهوات ولا الحلال والفتن، لا، ظاهرين هو بيتكلم في الدين ويحافظ على سمت الدين، وهنا ده بتكون فتنته أخطر. فالمقصد ان في هذه الأوقات يعني مناط بأهل العلم

يعني مثلا هل وضع غزة ده وضع مفصلي محتاجين نغير على أساسه أولويات حياتنا، وإن المسلمين كمسلمين عموما محتاجين على أساس ياخدوا قرارات مفصلية في حياتهم على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد؟ هل ده شيء موجود في الشريعة مثلا، ولا لا كل دولة مع نفسها وربنا ييسر لهم وهنحاول ندعي لهم وخلاص؟ ده استقراء الشريعة بيبدأ يفهمك ايه انتمائك، انت منتمي الى ايه اصلا. تخيل بقى لو انت بتتلقى خطاب دعوي، كل الخطاب الدعوي زي ما حصل في مرحلة من المراحل هو بيكلمكش غير على مسألة ان انت تكون ناجح دنيويا فقط، زي ما ظهر مصطلح الايه الطبيب المسلم مثلا، وفكرة الحضارة والعمران، واصبح ده خطاب جارف بيطغى حتى على مفهوم الدار الاخرة. ليه؟ هو ده نشأ تحت ضغط معين، احنا حاسين احنا منهزمين، طب ده لابد ان احنا نقدم حل للخروج من الازمه دي، فهنا يظهر حل معين ويظهر خطاب معين، الخطاب ده ينتشر فتبدا عقليات الناس بتصنع في الاتجاه. كنت لسه بقرا مقال النهارده، يعني اختي بتتكلم، هي بتخاطب اخواتي يعني، قرات في قناه تليجرام، هي حضرت الدرس ده، بتقول هي بتنتقد ان ليه الاسلاميين، المصطلح ده يعني شائك شويه، ليه فتره من الفترات كانوا دايما بيدفعوا الناس لكليات اللي بتسمى عند الناس القمة، وهي بتعيد التساؤل، بتقول مش احنا كان الاولى ان احنا الناس دي اتجهت للكليات الشرعيه فيوجهوا الناس في دينهم، بدل ما الناس بتتجه لكليات الدنيويه العلوم التجريبيه فيكون مطحون في الدنيا ومش لاقي وقت، وكان رايح اصلا عشان يخدم المسلمين بقى بيروح يخدم الكفار وبقى منشغل وما عندوش وقت، ويقول لك طيب انا هخدم، اصل انا رحت عشان انصر الدين بالدنيا، وبعد كده يكتشف انه بينصر الدنيا بالدين وقاعد بيبتعد. فهي بتقول هل احنا ما كناش محتاجين مراجعه ده؟ والكاتبه بتؤيد، بتقول دي كانت نظره خاطئه. طب هل احنا رحنا ده بسبب الخطاب الدعوي، ولا بسبب ده طبيعه مجتمع احنا عايشين فيه؟ ودي نقطه ان شاء الله حاول اتكلم فيها. هل الاسلام كتله صلبه معينه لازم يقوم بصوره ما ينفعش يعيش وسط بقيه المجتمعات؟ يعني هل الاسلام ينفع يكون موجود في ارض الحبشه في الاستضعاف، وموجود دلوقتي في امريكا وفي اوروبا، وفي نفس الوقت يكون موجود في غزه ونحاول نوصله اليابان ولو تشكلات مختلفه بحسب وجوده، ولا الاسلام صوره واحده بس احنا لازم نسعى لها، ولو مش موجود يبقى ده مش اسلام؟ واضح السؤال ده، ممكن اتطرق له دلوقتي. نرجع تاني ان بتيجي فترات بيجي خطابات معينه، هل الخطابات دي صحيحه؟ خطوره الخطابات دي ان بينشا اجيال كتير هي لها هدف معين وتقعد تجري في اتجاه الهدف ده، ويمر 30 40 سنه وممكن الناس ترجع تقول ايه ده احنا وجهنا الشباب مش ده افضل توجيه، ويطلع اذا كان مسار اتجه ناحيه العمران يطلع مسار ناحيه الغلو مثلا زي ما ظهر الداعش، ويطلع الناس متجهه في مسار معين، وبعدين تكتشف انها ضاعت اعمار الشباب في تخريفات. ودي خطوره ان العالم هنا يتعجل بوضع خطاب كلي للمسلمين يقول لهم بصوا هو الحل ان احنا نتجه كذا، دي خطوره ده، وان ينفرد بده ان ينفرد بده شخص او جماعه، ما ينفعش، انت بتضيع اعمار المسلمين. يبقى اذا دور العلماء في هذه الاوقات اول شيء الاجتماع واعاده التامل، هي ايه مراد الشريعه هنا في الوضع ده؟ يعني زي دلوقتي خطاب فتره ان الناس كلها تتجه للغرب، وخطاب فتره لا الناس ترجع من الغرب، وتجي خطاب فتره ان الشخص المسلم هو لابد انه يقدم نجاح اقتصادي معين. والغريب ان الغرب لما تيجي تقرا يعني تقعد تبص كده تكتشف ان هم بيقرؤون احسن ما احنا بنقرا انفسنا. يعني لما تيجي تقرا كتابات المستشرقين اللي بيقرا تغيرات توجهات الاسلام، زي مثلا ظهرت الاشتراكيه، يوم واحد كاتب الاشتراكيه في الاسلام وعايز خلاص يلوي نصوص الاسلام في اتجاه معين، وتظهر الليبراليه يوم يلا اللي بعده الليبراليه في الاسلام. واحنا ده من اكثر الامور فتنه، انه مش شخص مثلا انبهر بما يسمى حضاره غربيه فقرر ان هو يعيشها، لا ده شخص قرر انه يخلي الاسلام موافق لده، والاسلام له اتباع فبيقود المسلمين في الاتجاه ده. دي خطوره الفتنه في هذا الوقت. ذلك ولذلك انا هحاول في الاخر اقدم حل. واحد يقول لي طب ايوه وبعدين انت قاعد تتكلم عن دور العلماء وخطوره التعكل ووضع تصورات كليه، احنا ايه دورنا في ده؟ انا مالي انا بسمع ده ليه؟ دول نقطتين انا ذكرتهم هحاول اتكلم عنهم ان شاء الله. كمل بس في السياق اللي احنا بنتكلم فيه، انك لما تيجي تبحث متى ينبغي ان يتكلم العلماء في الشبهات هزائم، فروقات حضارية ضخمة بين المسلمين وغيرهم، في أوقات زهو الدنيا وزينتها وفتنتها، زي خرج على قومه في زينته قارون. اللحظة دي لحظة خلت كتير من الناس يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. في اللحظة دي لابد أن يتكلم أهل العلم، ويلكم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. من المقاصد الشيطانية المعروفة دفع الناس دفعا لزينة الدنيا، يبقى من أدوار العلماء دفع الناس دفعا في اتجاه الآخرة. تخيل لما يطلع عالم أو داعية يكون دوره دفع الناس دفعا في اتجاه زينة الدنيا، أنت متخيل المسار اللي هو بيعمله، الانحراف اللي هو بيقع فيه وبيجعل كثير من الناس تقع فيه. أنت بتغير مسار أمة، بتغير مسار مجموعة من المسلمين. يعني تخيل لما واحد يطلع في اللحظة دي، في لحظة لما الناس فتنت بقارون، يطلع يأصل إيه مثلا قارون إسلاميا مثلا، أو القارونية الإسلامية، لابد من صناعة القارونية الإسلامية، وأننا مش عارف إيه، وما المانع من إن إحنا نواجه قارون بقارون إسلامي آخر. أنت متخيل اللي ممكن، وده قد يحدث وبيحدث. في اللحظة دي في ناس بتدفع في اتجاه الناس كلها متجهة ويلكم ثواب الله خير. هل أنت متصور أن الناس عموم الناس استمعوا لكلامهم؟ لا. وما لم تستمعوا لكلامهم لما فخسفنا به وبداره الأرض، والذين تمنوا مكانه بالأمس إذا طلعنا غلطانين، وكأن الله يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر. كتير عموم الناس محتاج يبصر الخسف عشان يصدق. العلماء لا ينتظر رؤية سقوط الاشتراكية عشان يقول ده طلع ما فيش اشتراكية في الإسلام. يعني المفروض العالم هو بيبصر ذلك من اطلاعه على الوحي، وان الوحي اصبح مختلط بلحمه ودمه وعايش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي بيفهم مآلات الافكار، مش منتظر انها تجرب في الارض ثم تسقط ثم تنهار. يقول لك احنا نسينا الليكوس، ده ما طلعش الليبرالية في الاسلام. انا مش منتظر سقوط الليبرالية عشان اقول لا ده احنا طلعنا غلطانين. اللي بيعمل ده العوام، اللي منتظر لحظة الخسف والسقوط عشان يقول لا اشتراكية في الإسلام بعد ما تسقط، العوام مش العلماء. العلماء وهو لسه في زينته، وهو في كامل زينته وفي قوته، هنا يطلع التقصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة. تخيل لو أنهم لا قدر الله هزموا، وإسرائيل فرضت السيطرة وبدأت تحط قواعد القوة، وأصبح الكل هنا بيقوم بالتطبيع، هتجد مجموعة من ينسبون للعلم. احنا قلنا لكم يا جماعة ان الجهاد غلط، وبعدين الجهاد اصلا ده الجهاد ده منسوخ، مين اللي قال لكم ده في الشريعة؟ وهتلاقي تأصيلات، واصلحنا وصلح الحديبية والتعاقد مع اليهود، وتلاقي خلاص، وتلاقي تأصيلات للغالب. اسأل الله سبحانه وتعالى ينصر اخواننا في غزة. شوف لو حصل العكس، احنا يا جماعة قلنا لكم الجهاد هو الحل، وان الاسرائيل لن تسقط الا بالجهاد، وان كل الحلول العقلانية لا تصلح مع هذا ما ينفعش انت تكون ان تكون امة هي اربع من امة، انت قاعد منتظر النتائج عشان تأصل عليه. العالم ما بيعملش كده، ده العامي. العلماء هو عنده نصوص شرعية، هو مش بيتحرك من هواه، وذلك ما ينفعش ينفرد بيها فكرة انه مجموعة. يعني لما فكرة الجمهور او العلماء او الاجماع في الشريعة فكرة عظيمة، هي مش مبنية على ان هم قاعدين على الراوند تيبل كده يقولوا ها يا جماعه رايكم نعمل ايه في الملف ده خلاص تمام. لا، ده بيقف اقاصي الارض ما يلتقوش اصلا. العلماء دور العلم، التراث الاسلامي يصحح بعضه بعضا. يجي عالم زي الشيخ الاسلام ابن تيميه في القرن الثامن 728 ويصحح مسارات معينه، يبعث الله سبحانه وتعالى، وغيره الامام الشافعي لما حط كتاب الرساله، وغيره من العلماء. فبيحصل انحرافات فيقيد الله سبحانه وتعالى عالم العلم وغيره. احنا قلنا لا يشترط ان يكون تجديد كلي شخص واحد ومكان واحد، لا، التجديد متنوع. خطورة ان احنا الضغوطات دي هي ان احنا نكون تابعين للاحداث. لا، احنا نشوف ان تكون امة يا رب من امة، احنا نشوف مين القوي ونؤصل له. هنا دي خطورة، دي الفتنة، دي زلة العالم. العالم هو عنده بصيرة من الأول، يستبصر الأمر ولا يكون بمفرده، ودي خطورة كما قلت إن عالم ينفرد أو جماعة أو شخص ينفرد بالأمر ده صعب. فإذا لما تيجي يعني تستقرئ الموارد التي جاءت في القرآن في لفظ مثلا العلم، جمع لفظ العلم شوف قوت العلم، انا كنت مجمع كلمة العلم مش فاكر كما قلت تقريبا 29 موطن، منهم مثلا يعني شوف في آل عمران جه لفظ الراسخون في العلم وجه لفظ قوت العلم. انت مش بس محتاج ناس عندها علم، انت محتاج ناس عندها ايه؟ رسوخ. والراسخون في العلم جات مرتين في آل عمران وفي النساء ايضا مع النصارى. يبقى رسوخ، انت مش محتاج علم في الاوقات اللي فيها فتن. الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون، لكن الراسخون في العلم منهم يؤمنون. لا بد الراسخ في العلم يتكلم، يقول، يبين هذا العلم. تمام. شوف مثلا موطن سورة الحج، موطن سورة الحج ما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. هنا في فتنة شيطانية بتحدث، سواء ألقى في تلاوته، في حديثه، في أمانيه، أيا كان الأقوال، هنا في لحظة هنا في سورة الحج في فتنة شيطانية جديدة بتحدث. بالنسبة للأنبياء فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يحفظهم الله، لأن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. طب بالنسبة لأهل العلم الصادقين اللي بيتلقوا منهم، شوف ربنا بيقول إيه، وليعلم، مش أي حد، في اللحظة دي، في لحظة إلقاء الفتنة الشيطانية، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. تمام. إحنا قلنا أوتوا العلم في القصص وإليكم ثواب الله خير. في العنكبوت في الفتنة، بل وإنت في العنكبوت في اضطهاد مستمر، ولذلك السورة الوحيدة اللي ذكرت مدة سيدنا نوح سورة العنكبوت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مهما عملوا مش هيعرفوا ينزعوا الآيات، مهما عذبوا المسلمين طول بقى فترة الابتلاء بسورة العنكبوت، مهما حصل لن ينزعوا العلم من صدورهم. أي سبق، أي عجيبة جدا أيضا، أي سبق هي أصلا سبق بدأت بالإيه؟ الحمد لله الذي لهم. عندنا 5 الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم. عندنا الحمد لله الذي أنزل الكتاب، تحمد الله ربوبية رب العالمين، وتحمد الله أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، وضح الحق من الباطل، جعل الظلمات والنور، وبتحمد الله أنه أنزل الكتاب وجعله فرقانا بينا في سورة الكهف، وبتحمد الله أنه فطر الخلق الفطرة السوية في سورة فاطر. في سبق اللي المفروض رقم 4 هم 5، ورقم 4 تحمد الله انه يملك، الحمد لله الذي له في السماوات والارض. سوره سبأ اصلا بتذكر في الفكره في قوه ماديه بتحت، سواء عند اهل الحق او عند اهل الباطل، وان هذه القوه الماديه قد لا تستمر. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون اي قبلها ايه، الجن دول من شويه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. بعد لما يعني الدعوة هنا قائمة على التسخير، مش دعوة قائمة على المصاحبة والتربية، فالدعوة قائمة على التسخير دي ليها نهاية بموت المسخر الذي يعني الله سبحانه وتعالى سخر ذلك لسليمان. فبموت سليمان الذي سخر له هذا الأمر خلاص، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كانوا بينظروا الأعمال الدين عنها أعمال مهينة. في لحظة القوة المادية وانتشارها، شوف ربنا بيقول ايه في آية سبق، ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي. انت يعني في اللحظة دي مش بس هم شايفين ان ده الحق، لا ده شايفين ان هو بيهدي. لذلك ختام سبق ان انت معاك الهداية، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإنت شايف الباطل ما يبدئ الباطل وما يعيد، وشايف عندك قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يعني إنت ذلك مفهوم الحق في الحج وفي سبأ عظيم جدا، لأن هو مقاوم للفتن، وده دور أهل العلم. شهادة أولي العلم تستمر حتى في دار الآخرة. عندنا آية النحل وآية الروم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين في النحل، وفي الروم قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. استمرار حتى الشهادة يوم القيامة. ابن كثير بيقول لما المشركين يوم القيامة يقولوا إن إحنا ما لبسنا غير ساعة، فيرد عليهم، ابن كثير بيقول فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا. شوف العالم قاعد متربص لأي انحراف هيدخل على الدين سواء في الدنيا أو حتى في الآخرة. شوف استمرار الوظيفة، لما قالوا ما لبثوا غير ساعة رد عليه لقد لبستم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أناط بالعلماء أدوارا عظيمة، ولا سيما في أوقات الانحرافات دي، وهذا ما نعيشه الآن إحنا في مفترق طرق. يعني ما تيجي تقرأ مثلا، وده سبحان الله شيء عجيب، يعني أما تيجي تقرأ تصورات أما حاولوا يدرسوا الدعوة والدعاء والعلماء، الغرب يعني بيدرس المسلمين قبل 2011، تجد أنهم حاطين شوية تصورات وإن إحنا هنعزز قيمة مثلا. كنت لسه براجع تاني كتاب إسلام السوق، كان عليه نقد، يعني قرأت حتى نازل عليه نقد جيد. المهم فقعد وكتاب، الكتاب طبع 12 بالعربية 2015 لكن هو مكتوب 2005، فقعد بيتنبأ وفكرة بقى التاجر المسلم وإن خلاص فكرة السلام العالمي، وبيتنبأ سواء داعم أو إن التصور الإسلامي خلاص هيتجه للفردانية ومش عارف إيه، وهينسى قضايا سياسية معينة. ده الكتاب بيتنبأ بده، مجموعة من الكتب في الفترة دي. تيجي بعد 2011 تحصل أحداث، لك ده التنبؤات اللي احنا حطيناها اتغيرت، ويبدأ المسار يمشي في اتجاه تاني. شوية يرجع الناس تنشغل فعلا بدنيتها ويحصل حالة من الركود، ويبدأ يطلع تنبؤات إن من بعد 2020 وخصوصا أزمة كورونا هيتعزز الفردانية وما عادش في أمة إسلام، والناس هتنكب على حالها، والناس تبدأ تشتغل تفكر بقى فكرة تشتغل من البيت، وكل واحد يعني يبقى إيه في حالة انكفاء على نفسه. ودراسات بقى في الوقت ده بتتكلم في نقطة، تيجي حرب غزة. يعني شوف هنا تكامل القدر مع الشر. هو ممكن يقعد يتصور إن الأمة خلاص هتتجه الاتجاه إيه، الركود والنوم، وإن كل واحد يركز في نفسه وكل واحد يخليه في حاله، كل واحد يبدأ بقى يفكر هينجح إزاي ودور يبدأ على مستقبلك، موضوع الدين ده مش تخصصك ولا ليك ولا بتاعك، وتفاجأ تحصل أحداث ضخمة. ده دور أصلا العلماء. تخيل بقى لما ربنا يقدر هذه الأقدار، خلاص ده عامل مساعد بقى للعالم الآن، يعني أنت ما كنتش أنت قادر تطلع تتكلم الكلام ده فحصلت هذه الأقدار. تخيل لما هو يطلع يضاد هذه الأقدار، تخيل لما أنت تحدث هذه الأقدار الضخمة ودماء بتسيل وإخوانك المسلمين وخلاص هنا أمة إسلامية واحدة، ويطلع واحد يقول أصل إحنا ملناش دعوة، يؤصل لهذا الأمر. أي فتنة هذه؟ ده فساد عظيم ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا عشان نقفل يعني الحاجات اللي إحنا فتحناها، عارف تفتح كذا عيان كده، خلينا نقفل بقى الخياط يعني عشان نقفل. إحنا كنا قلنا نختم بكذا نقطة إن شاء الله. عيد بس تاني ان دور العلماء في اوقات الزلزلة، فتنة، الابتلاءات، الزينة، يعني هنا لازم لابد ان يتكلم العلماء. سورة آل عمران قد يساء الظن بالله، قد يساء الظن في الشريعة، في ناس في اوقات معينة، في ناس وده بيحصل ان الشريعة لا تصلح لهذا الوقت، لا تصلح الان، ده سوء ظن بالشريعة وبالمشرع، هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما تصفون، سبحان الله عما يصفون. انت بتنزه الله، انتوا ازاي تقولوا على شريعه ربنا كده؟ فدول دول اهل العلم، سواء بفك الشبهه، بالرد عليها، بتقصين توضيح اصلا تصور الاسلام. في اوقات معينه لا بد ان يتكلم فيها العلماء. بنجيبنا الاوقات منين؟ كما قلت ممكن تستقرئ القران والسنه وتشوف ان في اوقات معينه هنا لا بد ان يتكلم. وايضا كلمه، لو انت بتستقرئ كلمه الربانيون، كونوا ربانيين، الإعوان، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار في سورة المائدة عن أقولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هنا أعلى مواطن الذم، أعلى مواطن الذم، أشار إلى بعد أظن رشيد رضا وغيره في سورة المائدة، أن هنا تحول الدين إلى نوع من الصنعة، وان كان الدور ان الاحبار والرهبانيين، ان الاحبار والرهبانيين في هذا الوقت هم اللي يقفوا في وجه الناس. لكن تخيل لما الاحبار والرهبانيين ياخدوا نسبه من الايد السحت، يعني تخيل، انت متخيل انه يعمل له اعلان وياخد نسبه مثلا؟ تخيل بدل ما هو ينهى عن هذا فهو يقوم بهذا الدور، دي مصيبه، لبئس ما كانوا يصنعون.

الله سبحانه وتعالى. في فرق بينك انت تبحث عن اجابه وبينك انت تبص للواقع الغربي تقول خلاص هو ده الاسلام يا جماعه، ما تعيشوش بقى في فكره الاستثناءات ولا الميته ولا المضطر، لا احنا هنأصل ان هو الاسلام اصلا بيدعم الشذوذ، هو اصلا الاسلام بيدعم الحريات بكذا، هو الاسلام اصلا، ويبدا تؤصل لده، ده الخطر، دي الفتنه. فالاسلام يملك تصور كامل يسعى للوصول اليه، نعم. يعني المسلمين في مكة كان عندهم إجابات، لما يجي سيدنا عمار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عذبوني وخليني أقول كلمة الكفر أعمل إيه، قال لو عادوا فعد نصح لا. طب لما راحوا المدينة خلاص عنده بقى تصور بتاعه، هو بتاع الإسلام يسعى لتطبيقه. أنت عندك تصورك اللي بتحاول كل ما بتمكن في شبر واحد بتحاول تقدم التصور بتاعك. الخطورة أنك تبدأ عايش أسر الظروف الاستثنائية وتؤصل له. لذلك الحرص على بيان الشريعة حتى في أوقات الظهر، حرص على بيان الشريعة أيضا بقدر المستطاع. يبقى ده إجابت على سؤال الإسلام. آخر حاجة دورنا بقى هنا إيه في القصة اللي احنا نتكلم فيها، إن في مثل هذه الأوقات لا يشترط إن أنت تملك تصور كلي أو إنك تكون ماشي ورا واحد. إحنا يعني إحنا دايما عندنا تصور، أنا منتظرين المهدي اللي هيحط لنا التصور الحل ايه وما هو الحل، مش ايه الحلول اللي ممكن نعملها في حياتنا، الحل اللي كلنا لازم نجري عليه، لا يشتغل. امال نعمل ايه؟ تمسك بمحكمات الشريعه. نعمل درس اسمه محكمات الدين، ده مهم جدا. انت عندك محكمات في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عندك محكمات تمسك بها، دعك من الانتساب والانتماء للفرق، انت عندك محكمات شرعيه. حفظ الله هذا الدين من سوء الظن بالله انك تظن ان تظن ان هذه المحكمات ليست محفوظه، لا موجوده. عندك محكمات من توحيد الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتطبيق شريعته والتعبد ونشر الدين والامر المعروف والنهي عن المنكر والزهد في الدنيا والاخبار عن دار الاخره وخدمه المسلمين ونفع عموم المسلمين وتقديم الخير للناس. ليس الآية لسه شريحها في آخر إن شاء الله ينزل الدرس قريبا بتاع سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ودي أصول الشريعة، أصول الإيمان وأصول الأعمال وأصول الخير للناس، أنك تنفع عموم الناس، والصبر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أنت عندك محكمات شرعية مكررة كثيرة، وتجد الغريبة أن هذه المحكمات كررت كثيرا في أوقات الاستضعاف لأن مالكش عذر في تركها. تلتين القرآن مكي، ما يقارب من تلتين القرآن مكي، يعني نزل في واقع ما فيش فيه تشريعات كتير انت عارف تطبقها، يعني في واقع المسلمين بيتعذبوا. يعني واقع مكة وتيجي تقرأ السيرة المكية ما فيش أحداث مفصلية كتير، يعني المدينة السنة الواحدة مليانة أحداث، غزوة وسريتين وزواج للنبي صلى الله عليه وسلم وحدث معين ورد على شبه. لما تيجي تقرأ السيرة في المدينة غنية جدا بالأحداث، وتجد ان كتير من المؤرخين بيتعب لو عايز يعمل سرد تاريخي لأحداث المدينة بالترتيب الزمني، أحداث كثيرة جدا. في مكة الأحداث قليلة لأن هي هو واقع استضعاف معين وفي صبر على محكمات هذا الدين، فأنت ليس لك عذر في ترك هذه المحكمات. ويعني الخطورة سيقع فيها العالم أو عموم الناس أن يعبثوا بهذه المحكمات، يبدأ يقلل مثلا من قيمة التوحيد. أظن كنت عامل درس أو أمسية تربوية مركزية التوحيد، ان يجد ناس مثلا بينصروا قضيتك، ناس غير مسلمين بينصروا قضيتك، فانت دلوقتي تقول ايه التوحيد ما طلعش اهم حاجه، احنا كنا معتقدين التوحيد اهم حاجه، شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يقف قدام امام عمي يقول قل كلمه اشفع لك بها عند ربي، كلمه لا اله الا الله اصبحنا نزاهد فيه. مين اللي قال ان التوحيد ودراسه التوحيد مهمه زي قضيه دار الاخره؟ انت عندك محكمات، خطوره العبث بهذه المحكمات ولا سيما في أوقات الضعف. وأولا وأخيرا إنسان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش تشير ربنا من معادلة حياتك. أكثر دعاء أنت تكرره اهدنا الصراط المستقيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لفعل ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم ربنا استعملنا ووفقنا لفعل ما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.